بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. هكذا مثله كثير من هكذا مثله كثير من الأصوليين وفيه هكذا مثل مو مثله مثل انت مربوط خطأ في النص يعني عندك هكذا مثله انت مربوط اصلا حتى موضها لا يعني لو مدام مكتوب لها يصح هكذا مثله مثل لتخصيص الكتاب بالإجماع لكن يدخل عندي هكذا مثل ويصح هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن المخصص نوعان متصل ومنفصل. أما المخصص المنفصل ثلاثة أنواع: الحس والعقل والشرع. الحس كقوله تعالى عن الفعاد: تدمر كل شيء من ربها. قالوا فإن الحس يدل على أنها لم تدمر السماء ولا الأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن العقل دل على أن ذات الله تبارك وتعالى ليست داخلة في هذا. يقول: ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. يعني قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. يقول هذا ليس عام خص يعني خص بالحس، وقوله الله خالق كل شيء ليس عام خص بالعقل، وإنما أصلا لم يرد به العموم. فقوله تعالى تدمر كل شيء أصل الجملة هذه من حين إنشائها أريد بها إيش؟ تدمر كل شيء أي مما دمرته، ومعلوم أنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض، فهي عام أريد به الخصوص. ومثل الله خالق كل شيء يقول هذا عام أريد به الخصوص وليس عاما مخصوصا، يعني الله خالق كل شيء عام أريد به الخصوص، وهو خالق كل شيء مما هو مخلوق. وإذا قلت خالق كل شيء مما هو مخلوق خرج بذلك ذات الله تبارك وتعالى، واضح؟ فلا يقال إن العقل هو الذي خصص الله خالق كل شيء، ولا يقال إن الحس هو الذي خصص تدمر كل شيء، بل تدمر كل شيء والله خالق كل شيء من الأصل لم يرد بها العموم. طيب، ولهذا قال: وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول المرة من أول الأمر، وهذا حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. ثم ذكر القسم الثالث من المخصصات المفسرة، قال: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني الكتاب يخص بالكتاب، والكتاب يخص بالسنة، والكتاب يخص بالإجماع، والكتاب يخص بالقياس، والعكس: السنة تخص بالكتاب، والسنة تخص بالسنة، والسنة تخص بالإجماع، والسنة تخص بالقياس. يعني أربعة أدلة الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الذي يرد عليه التخصيص من هذه إيش؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، فيخص كل منهما بالآخر وببقية الأدلة، فيصير أنواع التخصيص كم؟ لا، ثمانية. يقول مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يقول خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. شفت أمن قوله والمطلقات، ألف المطلقات العموم، يعني كل مطلقة فإنها تتربص، سواء كان مدخولا بها أم لم يكن مدخولا بها. واضح الآية؟ والمطلقات يعني كل من امرأة عقد عليها فإنه ثم طلقت بعد العقد، يعني لأنها زوجة، ثم طلقت فإنها تجب عليها تتربص ثلاثة قروء، سواء كان مدخولا بها أم لم يكن مدخولا بها. واضح يا صابر؟ وش معنى الآية؟ نعم، يعني كل مطلقة يجب عليها أن تعتد، سواء كان مدخولا بها أم لم يكن مدخولا بها. منين تأخذ العموم؟ نعم، والمطلقات ال. طيب، يقول خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. الآية يعني خص بالمطلقة قبل الدخول، فلا تدخل في عموم والمطلقات. وعلى هذا فلو تزوج رجل امرأة وطلقها قبل الدخول فلا عدة عليها. لماذا لا عدة عليها مع دخولها في عموم والمطلقات وتربص؟ نقول خرجت بقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح؟ طيب، إذا من أيضا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، قلنا إنه عام في كل مطلقة، سواء كانت مدخولا بها أم لم يكن مدخولا بها، وسواء كان الزوج يملك الرجوع عليها يعني في الرجعية أم بائنا، سواء كانت بينونة الصغرى أو كبرى، في عموم والمطلقات. مفهومنا؟ يقول: والمطلقات عام في كل مطلقة، سواء كانت رجعية أم لم تكن رجعية، يعني حتى المطلقة ثلاثة. واضح؟ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية أنها خاصة بالرجعيات، أنها خاصة بالرجعيات، وقال إن المراد بقوله والمطلقات يتربصن إيش؟ المطلقة الرجعية، بدليل ما بعد الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن. ومتى يكون البعل أحق بردها؟ إذا كانت رجعية. وطرد ذلك في كل مطلقة، وقال: كل مطلقة لا يملك الزوج الرجوع على زوجته فيها فإنها لا تعتد بثلاث حيض، وإنما تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة. حتى المطلقة ثلاثا قال إنها تستبرأ بحيضة إن لم يمنع منه إجماع، إذن عند الشيخ رحمه الله قاعدة، وهي أن كل مطلقة لا يملك الزوج أن يرجع على زوجته فيها فإنها تعتد بكم؟ بحيضة واحدة. وقال وعلل ذلك بأن الحكمة من الاعتدال بثلاث حيض هي تطويل المدة على الزوج لعله يراجع، وهذه العلة منتفية فيما إذا كان الطلاق غير رجعي. فقال رحمه الله: كل مطلقة لا يملك الزوج الرجوع على زوجته فيها فإنها تعتد بحيضه، يعني تستبرأ بحيضه. وطرد ذلك في المطلقة ثلاثا، وقال إن عدتها حيضة واحدة إن لم يمنع منه إجماع. وذكر صاحب الاختيارات اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله البعلي ابن اللحام قال: وحكي عن ابن اللبان أنه يرى ذلك، يعني يرى إيش؟ أن المطلقة ثلاثا تستبرأ بحيضة. وعلى هذا فلا يكون في المسألة إجماع، لا يكون في المسألة إجماع. طيب، قال: ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، عام كل ولد سواء كان مسلما أم كافرا. قال: ونحوها خص بقوله تعالى: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني يوصيكم الله في أولادكم المسلمين. كذلك أيضا هنا في تخصيص آخر، وهو أن الآية نقول يوصيكم الله في أولادكم عامة سواء كان الولد قاتلا أم لا، نقول خص أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. يعني عندنا موانع الإرث الرق والقتل وخلاف الدين، مفهوم هذه؟ طيب، إذن هنا تخصيص الكتاب بالسنة. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80. قوله والذين هذا عام يدخل فيه الحر والعبد، الذكر والأنثى، وهو كذلك في الحر سواء كان ذكرا أو أنثى. لكن يقول خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. طيب، ما الذي خصص هذا؟ القياس على تنصيف العذاب في الزنا. قال الله تبارك وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني إذا أتت المرأة بفاحشة فعليها الأمة بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. والمراد بالعذاب هنا إيش؟ الجلد. مراد بالعذاب الجلد، لأن الرجل ما يمكن يتنصف. فإذا الأمة تجلد كم؟ 40 جلدة. 40 جلدة. والآية نص في الأمة. طيب، بالنسبة للرقيق قالوا قياسا على الأمة، قياسا على الأمة. إذن القذف بالنسبة للأمة نقول هو قياس على، يعني الجلد في القذف بالنسبة للأمة قياس على نفس الآية: فإن أتينا بفاحشة فعليه النصف ما على ذلك. وبالنسبة للرقيق قياس على قياس، فهمتم؟ قياس على قياس، لأن الآية، لاحظوا الأصل في المسألة حد الزنا، الأصل حد الزنا. بالنسبة للأمة الآية نص في ذلك: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. طيب، بالنسبة للرقيق الذكر نقول قياسا على الأمة. طيب، نأتي لحد القذف بالنسبة للأنثى الرقيقة قياس على ما في آية الزنا: فإن أتينا بفاحشة. بالنسبة للذكر قياس على القياس، ما دام يتنصف العذاب عليه في الزنا فكذلك يتنصف عليه في القذف، فيكون قياس على قياس. ولهذا قال: خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. هكذا مثل كثير من الأصوليين، لماذا قالوا يوجد 40؟ قالوا أولا قياسا على الزنا، وثانيا لأن العار الذي يلحق الإنسان بقذف الرقيق ليس كالعار الذي يلحقه بقذف الحر، لأن الناس لا يأبهون بالرقيق. يعني أيما أشد، لو أن إنسانا قذفه رجل حر فقال يا زاني يا لوطي، أو أن رقيقا من الأرقة قال له يا زاني ويا لوطي، الأول أشد، الأول أشد. فلهذا قالوا إن قذف الرقيق ليس كقذف الحر. طيب في مثال أصح من هذا يمكن يمثل به، وهو قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا عام لكل مؤمن، كل مؤمن، لكن أجمع العلماء رحمهم الله على أن الجمعة لا تجب على مش على المرأة ولا على العبد، ولا على العبد. واضح هذا المثال أصح، يقول هكذا مثل كثير من الأصولي وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك. ثبوت الخلاف في ذلك أولا في الأصل والفرع أيضا. أما الأصل فقال بعض العلماء إن حد الزنا بالنسبة للرقيق كحد الحر، بالنسبة للرقيق الذكر كحد الحر، لأن الآية قالت فعليهن، والمراد بقوله فعليهن أي الرقائق، النساء الرقائق، فيبقى الذكر على إيش؟ على الأصل، على الأصل. ولهذا قال لثبوت الخلاف في ذلك. وهذا مذهب الظاهرية، مذهب أهل الظاهر أن الرقيق إذا زنى فهو كالحر. وكذلك بالنسبة للقذف قالوا إن حد القذف بالنسبة للرقيق سواء كان ذكرا أم أنثى كالحر، كالحر، لعدم الدليل على تنصيف العذاب، لعدم الدليل على تنصيف العذاب. وأما القياس فكما تعرفون أن الظهر الظاهر لا يرونه، لا يرونه القياس. إذن قوله وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ووجه الخلاف أن أهل الظاهر قالوا إن قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قالوا إن هذه الآية نص في إيش؟ في الإيماء، نص في الإيماء. طيب يبقى الذكور الأرقة، يقول على الأصل، والأصل أن الذكر الرقيق كالذكر الحر، كالذكر الحر، لعدم الدليل على التفريق. بالنسبة لحد القذف يقولون الرقيق عموما سواء كان ذكرا أم أنثى إيش حكمه؟ حكم الحر، حكمه حكم الحر، لعدم الدليل على التفريق بين الذكر والأنثى. وهذا مذهب الظاهر. الجمهور كما ذكر المؤلف رحمه الله التنصيف. طيب ولهذا قال وفيه نظر. ما معنى قولهم وفيه نظر؟ معناه أنه يحتاج إلى إعادة النظر والتأمل. إذا وجدت في كلام العلماء يقول وفيه نظر، فيه نظر، يعني أنه يحتاج إلى إعادة النظر فيه والتأمل، والتأمل هل هو صحيح أو ليس بصحيح. وهذا لا يقال فيه نظر إلا في الشيء الذي يكون الإنسان فيه مترددا مع ترجيح إيش الضعف، مع ترجيح الضعف. فإذا نقول فيه نظر أن هذا المثال يحتاج إلى إعادة نظر وتأمل لعدم مطابقته للواقع. فالمثال الصحيح هو يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والخصة خص الإجماع من ذلك المرأة والعبد. قال ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يقول خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم الآية الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام في إيش؟ في الزاني إذا كان رقيقا أو حرا أو حرا. خرج بذلك الأمة، في أي شيء خرجت؟ بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بقي الذكر الرقيق، الجمهور يقول أيضا ينصف عليه العذاب قياسا على الأمة، قياسا على الأمة. ولهذا قال على المشهور، يعني عند جمهور العلماء، فقالوا على المشهور احترازا مما ذهب إليه أهل الظاهر من أن التنصيف خاص بالإماء لظاهر الآية. قال ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث، الحديث إيش معنى الحديث؟ أكمل الحديث. ويدور فيه ثلاثة أوجه: الحديث، الحديث، الحديث. طيب على الحديث تقدير بفعل محذوف، التقدير اقرأ الحديث أو أكمل الحديث. طيب على الرفع الحديث مبتدأ خبره الحديث أكمله ذا لا ها وش هذا الحديث؟ طيب حرك الحديث على رواية الرفع، رواية النصب يكون مفعولا به لفعل محذوف، والتقدير اقرأ الحديث أو أكمل الحديث. طيب على رواية الرفع الحديث ها الحديث كمله تصلح هذه العبارة ها نعم هذا الحديث أكمله مو ناقص الحديث أكمله معلوم أنه ناقص هذا الحديث أكمل أو أتمه. طيب على رواية الجر الحديث يعني إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فهمتم؟ إذن إذا ورد الآية الحديث في النصوص يذكر أول الآية ثم يقول الآية ثم يقول الحديث، نقول يجوز ثلاثة أوجه. الوجه الأول النصب على تقدير أكمل الحديث أو أكمل الآية. الوجه الثاني الرفع، يقول الآية الحديث على تقدير هذه الآية أكملها أو هذا الحديث أكمله. وعلى الوجه الثالث الجر على تقدير إلى آخر الآية إلى آخر الحديث، إلى آخر الآية إلى آخر الحديث. وأشهر الوجوه هو النصب، أشهر الوجوه هو النصب. لماذا كان أشهر الوجوه وأولى الوجوه؟ لا غير هذا، إنه ما احتاج للتقدير، لأن رواية الرافع نحتاج أن نقدر مبتدأ، فهمت؟ ورواية النص نحتاج أن نقدر إلى آخر، نقدر جار ومجرور، وتكون الحديث مضاف إلى آخر. لكن على رواية النصب الحديث نقول هو منصوب فعل محذوف، هذا الأصل، الأصل أن المفعول لابد له من عامل. طيب يقول خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن أمرت أن أقاتل الناس عام، كل أحد يقاتل، لكن السنة القرآن خصص السنة بماذا؟ بمن أدى الجزية، بمن أدى الجزية. فمثلا ظاهر الحديث أقاتل الناس أنه يقاتل اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك، سواء أدوا الجزية أم لم يؤدوا الجزية. وأول الآية موافق للحديث، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، هذا موافق لقوله أمرت أن أقاتل الناس. التخصيص وين؟ حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية، واضح؟ فحتى يعطوا الجزية تخصيص لما في الحديث ولما في الآية أيضا، لما في الآية، وهو لما في الحديث تخصيص منفصل، ولما في الآية تخصيص متصل، تخصيص متصل، مفهوم؟ طيب. وأيضا يمكن يمثل مثال آخر، مثال آخر تخصيص السنة بالكتاب، قول الله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه الآية تخصص ما وقع في صلح الحديبية، من أن من أتى مسلما من المشركين فإنه يرد. صلح الحديبية صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على أن من أتى من المشركين مسلما فإنه يرد. نقول هذه الآية فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن، واضح؟ طيب. يقول ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، يعني سنة خصت بالإجماع. نعم، مثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وتخصيص السنة أيضا لاحظ أنه نوعان، تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل، وتارة يكون بالفعل. مثال القول قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء إيش العشر، خص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخص بالكمية وخص بالكيفية، تخصيص بالكمية وتخصيص بالكيفية. أما التخصيص بالكمية ففي قوله فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة، وأما التخصيص بالكيفية ففي قوله أوسق، لأن ظاهر فيما سقط السماء العموم، سواء كان مما يوثق أم لم يكن، أم لم يكن، يعني مثلا فيما سقط السماء سواء كان مما يوثق يعني يكال أو لا. فمثلا الزروع عموما، لو قلنا فيما سقط السماء تجب فيها الزكاة، العنب، التمر، الفواكه، كلها تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة لعموم فيما سقط السماء. وسواء كان خرجت مثلا الثمرة يسيرا أو كثيرا، أو كثيرا، لكن الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق خص بماذا؟ خصص الحديث أولا بالكمية، وأنه لا تجب الزكاة إلا فيما دون خمسة، أن ما دون خمسة أوسق لا زكاة فيه، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فعلى هذا يكون النصاب كم؟ 5 × 6 = 300، فما دون 300 صاع لا زكاة فيه. وخص من جهة الكيفية، وهو أن فيما سقط السماء أي مما يوثق يعني يكال، مما يكال، فما لا يكال لا زكاة فيه. فالفواكه والخضروات هل فيها الزكاة؟ لا، ليس فيها الزكاة. ما الذي أخرجها؟ أوسق، قالوا أوسق. يقول ولم أجد مثالا. طيب هل هناك مثال آخر تخصيص السنة بالسنة؟ يلا يا جماعة. سواء كان قولي أو فعلي. نعم. استثناء هذا من المخصصات لكن لا يدخل فيه في الحديث. نعم. نعم. هذا تخصيص بماذا؟ بالفعل. طيب هل يكون من ذلك النهي عن الشرب قائما وشرب قائما في حديث علي لما أراد شرب من زمزم؟ هل تخصيص أو بيان جواز؟ ما هو تخصيص؟ يعني نوع من التخصيص. طيب نهى عن البول قائما وأتى سبابة قوم فباله قائما، نهى عن البول قائما مطلقا سواء كان ماش يخشى من شيء أو لا، لكن كون أتى سبابة قوم فباله قائما خص هذا العموم. فكذلك أيضا نهى عن الشرب قائما نقول هو عام، حديث عام سواء كان محتاجا أم لم يكن محتاجا أم لم يكن محتاجا، فخص فدل ذلك على أنه إذا وجد زحام وما أشبه ذلك أنه يجوز الشرب إيش قائما إذا وجد الحاجة. قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، يعني سنة خص بها خصت بالإجماع، سنة خصت بالإجماع، ما في مثال سليم. ولم أجد مثالا، لا سليم ولا غير سليم، لم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. ما في مثال سنة؟ نعم. لا هذا بعضهم يعمل بالحديث ولا صحيح الماء طهور لا ينجسه شيء، الإجماع على أن الماء إذا تنجس أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والرائحة فإنه ينتقل من طهوريه للنجاسة، لكن بعض العلماء لا يرى العمل بالإجماع هذا، يرى العمل بحديث الماء طهور رواية البيهقي الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، فيأخذون بالحديث لا بالإجماع. مفهوم؟ طيب تأملوا شوفوا. قال ومذهب تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. هذا حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني لما نزلت قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما الآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم 100 والرجم. يقول هذا الحديث خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50، فقوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر يعني إذا زنى البكر فحده إيش جلد 100 وتغريب عام، والثيب إذا زنى الثيب فإن حده جلد 100 والرجم. وظاهر الحديث سواء كان البكر أو الثيب حرا أم عبدا، حرا أم عبدا. فلو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا إن العبد إذا زنى وهو بكر إيش جلد 100، وإذا زنى وهو ثيب جلد 100 ورجم، جلد مئة والرجم، واضح. لكن يقول خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة. فالأمة بنص الآية لا ترجم، يعني البكر بالبكر أيضا، هذا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، خرج بها الأمة في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لأن الرجم لا يمكن تنصيفه، لا يمكن تنصيفه، فقاس العبد على الأمة في ذلك، قاس العبد على الأمة، فقالوا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي من العذاب الذي يمكن أن يتنصف، ولا يمكن أن العبد سواء كان أمة أو رقيقا لا يمكن أن ينصف عليه العذاب بالنسبة لماذا؟ للرجم. وبالنسبة للجلد ممكن، لكن بالنسبة للرجم لا يمكن، الرجم لا يمكن. طيب يقول قصة بقياس العبد الأمام في تنصيل العذاب على المشهور، وقوله على المشهور احترازا من مذهب أهل الظاهر الذين جعلوا العبد الذكر كالحر، وإنما استثنوا ماذا؟ استثنوا الأمة لورود النص. طيب قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم، فهذا الحديث ظاهره أنه بس صريحه أنه يجمع بين الجلد وبين الرجم، فيجلد أولا ثم يرجم ثانيا، وهذه مسألة فيها خلاف. فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجمع بين الجلد والرجل، وقالوا لا فائدة من الجلد، ليس في الفائدة، إذا كان الرجل سيقتل شو الفائدة، تجلده ثم تقتله مثلا، لا فائدة، بل الجلد يدخل تحت الرجل، يدخل تحت الرجل. وقال بعض العلماء بل يجمع بين الجلد وبين الرجم، فيجلد أولا نكالا له ثم يرجم ثانيا، والمسألة فيها خلاف. طيب إذا زنى هل يمكن أن يختلف العذاب بالنسبة للزاني والزانية؟ نعم يمكن، فقد يجلد الزاني وترجم الزانية، وقد يرجم الزاني وتجلد الزانية، وقد يتساويا في العذاب، تساويان في العذاب. فلو أن رجلا بكرا زنى بامرأة ثيب متزوجة فهو يجلد وهي ترجم، ولو أن رجلا ثيبا متزوج وطئ بكرا فهذا الرجل يرجم وهي تجلد. طيب ولو أن بكرا زنى ببكر جلدا جميعا، ولو أن ثيبا زنى بثيب رجما جميعا. والبكر ونعم الثيب في كلام الفقهاء رحمه الله وبالوارد الحديث من وطئ امرأته، من وطئ امرأة له سواء كانت مسلمة أو ذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا إيش الثيب، هذا الثيب، ويعبر عنه الفقهاء بقوله المحصن، المحصن. إذا من المحصن؟ هو من وطئ امرأته، من وطئ امرأته سواء كانت مسلمة أو ذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. طيب لو وطئ امرأة في نكاح فاسد ثم فرق بينهما فزنى هل هو ثيب أو لا؟ لا ليس بثيب، لأن النكاح غير صحيح في نكاح وهما بالغان يخرج غير من دون البلوغ عاقلان حران. طيب بالغان واضح، بالغان واضح لأن من دون البلوغ ليس بمكلف، لكن بالغان عاقلان حران قصدي حران من اشتراط الحرية، واشتراط أيضا العقل، واشتراط العقل. لو أن مثلا رجلا زنى بامرأة مجنونة وهو ثيب، هل زنى بامرأة هل يوصف أنه الآن ثيب؟ مو بن زنى بامرأة، تزوج امرأة، تزوج امرأة مجنونة، هل يخرج عن وصف البكر إلى وصف الثيب؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحصل، لا تحصل كمال اللذة، أو لا يحصل كمال اللذة بوطئ المجنونة، بوطئ المجنونة. إذا لو أن رجلا تزوج امرأة مختلة العقل والآن بكر وطئها، نقول لا يخرج إلى الآن عن وصف البكر، عن وصف البكر. طيب تزوج أمة انطبقت عليه الشروط وتزوج أمة، أيضا لا يخرج عن وصف البكر، لا يخرج عن وصف البكر. ما هو الدليل؟ ليس هناك، ما في دليل، المسألة ما فيها دليل، لكنهم قالوا رحمهم الله إن اللذة وكمال الاستمتاع لا تحصل إلا إذا كانت المرأة عاقلة حرة. نعم قولهم عاقلة صح، لكن قولهم حرة ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. وقد قد تكون المرأة الأمة أجمل من أجمل من الحرة بمرة. الله أعلم. نعم. أيه. لا ما في إجماع. أيه بعض العلماء يرى أن المحصن من وطئ امرأة تحل له، إلا على البلوغ، البلوغ معروف، البلوغ اشتراط البلوغ لا بد منه، لأن من دون البلوغ غير مكلف، والأحكام الشرعية إنما تلزم المكلف، لأن هذا حق لله عز وجل. نعم حق الآدمي مثلا لو أذهب البكارة وما أشبه ذلك يضمنه، لكن الرجم والجلد هذا حق لله. لا يقال انه محصن، لا بالنسبه الى لا يقال انه، لو كان الزوج، لو كان الزوجان كلاهما دون البلوغ، يعني مثلا لو ان رجل ممن يطأ مثله وامراه ممن يطأ مثله، ابن عشر وبنت تسع، تزوجا ووطئ مثلا ثم فارقها بعد البلوغ زنى، هل نقول يرجم لانه حصل منه نكاح، وطء في نكاح صحيح، أو نقول الوطء حصل في وهو لم يبلغ فلا عبرة به؟ هذا اللي نقول فيها إجماع. أما مسألة إذا كان الزوج بالغا وهي ليست ببالغ، لا، يقول هي لا تحد مثلا، لا تعتبر، لا تعتبر ثيبا وهو يكون ثيب. كيف؟ طيب وش الإشكال؟ يعني موجود كمان اللذة منها. لا ما لا يقول ما يمكن كمان اللذة في من بلغت أبلغ فيه من دون البلوغ. الإنسان يعني لو تزوج امرأة بالغ عاقلة يتلذذ به أكثر مما يتلذذ بامرأة مجنونة أو امرأة صغيرة دون البلوغ. صغت بالغ هذه. إذا أنزلت ما قلنا دون البلوغ، صارت بالغ. هل هذا يعد شوي. لا المسألة فيها خلاف، المسألة هذه كلها فيها خلاف، يعني شروط المحصن. لاحظ أن المحصن إلى الفقهاء المحصن في كل باب بحسبه. المحصن في باب الزنا يقول والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. في باب القذف قال والمحصن هنا المسلم الحر العفيف، حر العفيف. فرق بين الإحصان في باب الزنا والإحصان في باب القذف. نعم. إيش؟ من؟ إيه. لا على المذهب ما يرجع، لأنه يعني يشترط أن يكون حرين، وهنا الزوج حر وهي ليست حرة، ما في دليل ولا تعليل. فيه تعليل، تعليل يقول كما اللذة ذكرناها، قلنا أن قولهم وهم بالغان عاقلان حران يقول أن اللذة وكمال الاستمتاع لا تحصل بهذا، هذا الدليل عندهم. ولا عند الذي تتبع المسألة تجد أن لهم في المسألة آثار ما تخلو أبدا. في مثل المسائل هذه تجد أنه قضاء بعض التابعين أو عن بعض الصحابة، وردت قضايا أعيان حكموا فيها أنه لا يوجد شيء من المسألة هذه فيأخذون. ها؟ أي عكس. كل واحد لا بد أن يكون الزوج والزوجة، لو كان الزوج عاقلا وهي مجنونة ما يرجم، لا يكون محصنا. لا بد أن يكون بالغين عاقلين حرين، الزوج والزوجة. يعني لو كان أحدهما بالغا دون الآخر لا إحصان، عاقلا دون الآخر لا إحصان. واضح؟ نعم. شيخ أحسن الله عليك، ذكر الشيخ ولم أجد له مثالا كريما، ما هو المثل اللي هي القذف، ولم يقل نفس، يعني لم يذكر الكلام هذا في المثال التخصيص الأخير اللي هو البيت. إذن هو وجد مثال لكن مو بسليم، يعني ما ذكر في الثاني الأخير هذه لم يجد مثالا، أما قلنا قالوا ولم أجد له مثالا سليما، ولم أجد له مثالا يعني سواء سليما أو ليس بسليم، بخلاف الأول. فالأول فيه أمثلة لكنها غير سليمة، منها ما هو سليم منها ما هو غير سليم. وذكر الشيخ قال على المشهور، هو نفس المسألة اللي فوق. لا هذه نقيصة وهذه نقيصة. لا تختلف. اقرأ اللي يقول في الأخير هذا قال خص بقياس العبد على الأمر. لا اللي قبله الإجماع هذا، وأما تخصيص السنة بالإجماع المثل الأولى يعني. أي هذا اللي يقول الإجماع. وأما تخصيص السنة بالإجماع فلم أجد له مثالا إيش سليما، وأما تخصيص السنة بالقياس فحديث عبادة هل بكر والبكر أنت خلط بين الإجماع والقياس. نعم. عند العوام خاص بالأنثى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثيب بالثيب وهو أفصح الخلق. ليش من الرجل والمرأة؟ كل الناس يقولون مثل امرأة الثيب، هذا ما هو البكر. البكر الناس اصطلحوا على أن البكر خاص بالأنثى. المسلم الحر العفيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.